الخندق آزان دا بلال شا وردا الخندق لامل دا فتحي استقلال شا بار بار مبارك مومل يادا نوي كان شا وردا الخندق لامل دا فتحي استقلال شا وردا الخندق لامل دا فتحي استقلال شا بار بار مبارك مومل يادا نوي كان شا وردا الخندق لامل دا فتحي استقلال شا وردا الخندق لامل